إيمانا، طلب من الله مانع لما؟ لأجل أن يحصل على المجد، ماش كذا؟ ثم قال سعد: اللهم ولا تلحن القليل ولا يصلحني القليل من المال. هذا الدعاء إذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ليس كل دعاء عن إلا ما ورد عنهم صلى الله عليه وسلم يعمل به، لأنه المعصوم ودعاؤه فيه خير للناس جميعا فهو قدوة. لكن الصحابة رضي الله عنهم ينظر للحكم التي دعوا بها، هذا دعا بماله، فدل على أن من دعا بماله فهو خير له. لكن هذه قضية عينه، في ناس ما ينفعهم المال وفي ناس ينفعهم المال، ولذلك هو قال: وكان لسعد أطمة، يعني تل عالي جدا، كان مرتدع في المدينة، وكان يرقي فيه يرقى فيه الراقي من قبل سعد وينادي: أيها الناس، من أراد الشحم واللحم فليأتي. وكان يدعو الضيفان ويدعو الفقراء ويدعو الناس إلى كرمه، فلعلنا كان دعاء وكان مستطاع ولا مو مستطاع. فمن كان بهذا الفعل فليقول: اللهم لا تصلح القليل. لكن ما يصلح كل أحد أن يقول هذا الدعاء نفسه، فدل على أنه رضي الله عنه أراد بذلك الخير، فقال: اللهم لا أصلح القليل من المال ولا أصلح عليه. وكان منادي ينادي على أطمة: من كان يريد الشحم واللحم فليأتي سعد. الشاهد أتى به المصنف رحمه الله ليدل على أن المال الصالح عند الرجل الصالح طيب ومطلوب ومرغوب، فلا يؤنف ولا يؤنف منه، ولا يقال كما يقال بعض الناس كذا يتأنف ويتكبر وكذا. نعم، ويتزهد فيما لا يصفه الجهل. اقرأ. سأل رجل من حسن فقال: يا أبا سعيد، أفتح مصحفي فأقرأه حتى أمسي. قال الحسن: أقرأه بالغداة وقرأه بالعشي، وكن سائر نهارك في صنعتك وما يصلح. في صنعتك صلحوها، في كتاب عند الآخر منفعتك صلحوها، أصلحوها كما ذكر القارئ. وكان وقل سائر نهارك في صنعتك وما يصلحك. وقل سائر نهارك. جاء رجل إلى الحسن البصري وهو من أقران سعيد بن المسيب، وكان كلاهما سيد التابعين، هذا في البصرة وهذا في المدينة. يقول الحسن رضي الله عنه: سأله رجل قال: أفتح المصحف وأقرأه من الصباح إلى العشي. يفهم منه كأنه يسأله: أنا أعمل هذا العمل، هل هناك خير من هذا العمل؟ أو ما رأيك في هذا العمل؟ يكفيني ذلك أو أستجيز له أو أستجيز عليه. فكأن السائل سأل الحسن البصري: أفتح المصحف وأقرأه من الصباح إلى المساء. أي كأنه الله أعلم يريد أن يقول: هل أقتصر على ذلك أو أزيد عليه؟ أو هنا أو هل هناك من العمل ما هو أرغب إلى الله عز وجل من هذا؟ فاستمعوا إلى جواب سعد الحسن. ما الذي قال؟ قال: اقرأه، اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي. اقرأه حسن ماشي بالغداة والعشي. قال: اقرأه بالغداة الصبح بالعشي في المساء، يعني طرفين. قال: هذا اقرأه من الغداة إلى العشي، يعني باستمرار. الحسن قال: لا، اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي، وكن سائر نهارك في صنعتك وعملك. إنها اشتغل بها. اقرأ العبارة مرة ثانية. اقرأه بالغداة وقرأه بالعشي، وكن سائر نهارك في صنعتك وما يصلحه. هذا الذي يجب. ولذلك كل من وجد صنعة ولو أن يحرف أرضا يطعم بها ويعطيك بها أهله وهو أفضل منه من أن يقيم في مكة ويسأل الناس. كثير من الناس الأخوان الطيبين دول يظنون أن الإقامة والعقوق في مكة أفضل، هو يتسول أو يستشري، قد لا يتسول لكن قلبه متطلع إلى فلان أن يعطيه، هذا لا صح. إذا إنسان اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه وعنده أرض يزرعها يأتيه من خيرها وبركاته ما يقيد نفسه، ففضلها عظيم والأجل قريب، وهذا أفضل من عند الله من كثير ممن ينتظر ذلك. يقول رضي الله عنه: اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي، واعمل في نهارك في صنعتك وما يصلحه. نعم، اقرأ. عن أيوب السفياني قال: قال لي أبو جنابة: التزم سورة فإن فيه غنى عن الناس وصلاحا في الدين. قال لي أبو قلابة رحمه الله، هذا كان من كبار التابعين رضي الله عنه، قال إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس. هذا الآثار تصلح لأكثر الناس، قد لا تصلح لجميع الناس، لأكثر الناس، لأن بعض الناس قد يكون له مال انتلاج، يعني قد يكون له مال موروث، قد يوجد من ينفق عليه، هذا الأفضل في حقه العبادة وطلب العلم، وطلب العلم لا يعلوها شيء، ليس مثل طلب العلم شيء يقاومه، ولا الجهاد في سبيل الله إلا إذا خرج إنسان كذا ولم يعد، وطلب العلم مرتبته عظيمة، يعني يقصد بهذا العلم أن يتعلم فينفع بها نفسه وينفع بها أهله، وإن استطاع أن يبلغه للآخرين فدرجة عظيمة جدا. أما ما عدا ذلك فهذا قول كبار التابعين والصحابة رضي الله عنهم، أن الإنسان يلزم قنعة يستعف بها عن الناس يصون بها دينه، يعني لا يكذب ولا يتسول ولا يتطلع إلى الناس يسد بها قلبه يصلي وهو يوسوس. نعم، أقرأ مرة ثانية. إلزم سوقك، إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحا في الدين. نعم. عن أيوب قال بعث إلي أبو خلافة. أبو خلافة رحمه الله عنده أقوال عجيبة، يا فلان أبو أيوب لأبي قلابة وهي من كبار التابعين، هذا شيخه، قال يا أبا قلابة إني اشتريت اليوم ثمرا رديئا، يعني ليس بجيد، قال ويحك ويحك، أما علمت أن الله قد نزع البركة من كل رديء؟ هذه حكمة عجيبة والله، أعطاه الله يعني ساعة في المال لا اشتري شيء الدوم ما ينفع، الذي لا رديء ما هو؟ الذي لا منفعة فيه، لا يفهم منها الرديء أن الصنف من أن الصنف من جنس الأشياء تتفاوت أنواعها، في منها الرديء الذي لا يستخدم أو لا يؤكل ويشتريه بعض الناس، كما إذا كانوا تجارا أصحاب المطاعم يشترون بها الأكلة أو أصحاب كذا، هذا لا بارك الله فيهم ولا سبب، لكن هذا يأخذها ليطعمها هو أو يطعمها أهله أو يحاول يتصدق بها. قال أما علمت أن الله قد نزع البركة من كل رديء، أما من لم يجد إلا قوت هذا أجر على الله عز وجل، أما من وسع الله عليه يحاول لا يشتري إلا الجيد، لكن لا يباهي بالأصناف، لأن في صنف كما أخبرناكم مثلا أقبل إنسان وراد أن يشتري تفاح، التفاح أصناف أربعة أصناف كلاهما لذيذ مقبول في الطعم، بس واحد سعره كذا والآخر سعره كذا والآخر سعره كذا وأدونهم سعره كذا، فليس من الحق من الإسراف أن يذهب إلى أعلى نوع لأنه جاي من أمريكا فقط، هذا باب الشرف، هذا قد لا يبارك الله له فيه، لكن واحد سعره كذا والآخر سعره كذا والثالث سعره كذا والرابع سعره كذا لأنه معطب ومعفن، فاشتري هذا المعطب، وهذا قد نزع الله البركة منه كما قال أبو خلابة، كما قال أبي كما قال واضح، هذا هذه من حكمه رحمه الله وهي واضحة تماما وجربناها ومجربتها. الأمر الثاني قال ابتعدوا عن أهل الأهواء، لا تأمنوهم ولا تسمعوا حديثهم، فإنكم إن جلستم معهم كادوا يغمرونكم بأقوالهم فيحولونكم عما أنتم عليه. إيش معنى أهل الأهواء؟ أهل الأهواء أصحاب الأهواء، فهم منه الناس أنهم أصحاب البدع، ليس كذلك، لا أصحاب البدع، كل من قال برأيه لا نصحت وما أحب النصيحة وأخذ برأيه هذا ذو هوى، تأتي للإنسان تقول يا أخي هذا غير مشروع، تخبره عن الفتن القائمة في الدول يسمونه جهاد، تقول هذا مو جهاد هذه فتنة، هذا قتل أبرياء المسلمين، هذا لا صح، يقول لك هذا جهاد وهو ليس بفقير، لأنه بس جهاد في مكان ما وظن أنه هذا جهاد، وتبين له بجلاء الكتاب والسنة أنه لا صح قتل المسلم إذا كان يصلي، فدم المسلم عند الله عز وجل عظيم جدا أكبر الذنوب، ومع ذلك يجادل كذا عن غير بينة ولا علم، فهذا ذو هوى، تخبر الإنسان تقول صلي خلفه، لا يقول لا ما أصلي خلفه، لما أخرج عيب من العيوب وصلى وحده، وهذا لا يجوز أخي من جماعة المسلمين في تفتيت للناس، وتبين له السنة أنه لا بد أن تصلي كذا، فيصر، هذا ذو هوى، مو صح البدعة. البدعة أن يأتي بشيء جديد في الدين، هذا ما أتى، لكن أصر على هذا الهوى. فكل من أتى بقول وأصر عليه بعد بيان الواضح من الكتاب والسنة ولم يقبل فذو هوى. أبو قلابة رحمه الله قال اجتنبوها أصحاب الأهواء، إنكم إن جالستموهم غمروكم بأقوالهم وحرفوكم عما أنتم عليه، رضي الله عنه. قلنا هذه الفائدة اللي عن نفع المسلمين. اقرأ. عن أيوب قال بعث إلي أبو قلابة بكتاب فيه إلزم سوقك واعلم أن الغنى معافاة. معافاة يعني عافية. ما معنى معافاة؟ يعني عافية، يعني الغنى. الغنى إذا يعني الغنى المقضي مذموم، الغنى المقضي مذموم. والغنى في ألفاظ الحديث الممدوحة يعني بها غنى النفس. أيما كلمة غنى في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم إنما يعني بها صلى الله عليه وسلم غنى النفس، أي أن النفس تجد فيها عفة وعدم تشرف أو طلب واكتفاء بما فيها، فيها قناعة. فمن رزق القناعة فذاك هو غنى النفس. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والغنى المال، ما طلب أن يسألك المال، وليس هذا من الدعاء المشروع. فهذا لما قال الغنى يعني بها كفاف النفس، لأن طغيان المال الزائد قد يحرف النفس. فإذا ورد عن التابعين إنما يعنون به الكفاية، إنما يعنون بها الكفاية رحمه الله. اقرأ. عن أيوب السفياني، لكن الشاهد أن هؤلاء الصحابة الكبار والتابعين الكبار رضي الله عنهم طلبوا من الناس السعي في طلب الرزق، فدل ذلك على أن هذا السعي لا ينافي التوكل، لأن هذه الأحاديث إنما جاء في باب التوكل، هذه الآثار إنما ذكرها المصنف رحمه الله في باب التوكل. نعم. أخرى. عن أيوب السختياني قال قال أبو قلابة يا أيوب احفظ عني ثلاث خصال، إياك وأبواب السلطان، وإياك ومجالس أصحاب الأهواء، والزم سوقك فإن الغنى من العافية. كل ثلاث خصال اجتنبها، إياك وأبواب السلطان، لأن الذي عرف عنهم من يتردد على باب السلاطين إنما بالشحاتة والطلب، ما هو للنصف ولا للمساعد ولا لخدمة ذوي الجاه. أما كان هذا الصف فالجحذر البعد عن السلاطين أفضل. أما إذا خرج لصاحب حاجة، خرج صاحب حاجة وهو فعلا في أمر ما من أمور المسلمين أو في أمر يخصه، فمن كان يكون مظلوما هذا شيء آخر. لكن إنما نصح هؤلاء فيما ذوي العلم، إن لم يكونوا لنصيحة أو شؤون أمر المسلمين هذا لا، ابتعدوا عن باب الشيطان. ثم قالوا إياك ومجالس الأهواء، مجالس الناس الذين لا يأخذون بالكتاب والسنة ولا يلتزمون بهما، إنما يأخذ الهوى هو الرأي. اسمعنا الهوى، كل من أخذ برأيه واعتمد عليه فذو هوى، يعني صاحب هوى، والهوى هو الرأي. لذلك جاء دائما في الحديث في الآيات القرآنية ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لمن اتبع هواه غير هدى من الله خرج به عن الطريق المستقيم. ثم قال وإياك ومجالس الأهواء، والزم سوقك فإن الغنى من العافية، والزم سوقك فإن الغنى من العافية. نعم. عن سفيان قال قال أيوب لو أعلم أن أهلي يحتاجون إلى حزمة أو دستجة من بقل ما جلست معكم. أيوب كان محدث يقول للطلبة لو أعلم أن أهلي يحتاجون كذا ما جلست معكم. وين يروح؟ أين يذهب؟ يبحث لهم، يقسم لهم. قال جلست معكم مجلس شريف ليس أعلى من إلقاء العلم واستماعه، درجة عالية للطلب ويقي وجه الله، اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. فمع ذلك قال لو أعلم أن أهلي يحتاجون كذا ما جلست معكم. كان الأفضل أن أسعى، وكفى بالمرء أن يضيع من يعود. كان الأفضل أن أسعى إليهم أفضل من هذا المجلس. نعم. قال وقال أبو قلابة إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. عن سفيان قال قيل ابن الأعرابي تحب الدراهم؟ قال إنها تنفعني وتصونني. قيل ابن الأعرابي صاحب حديث ولغوي، قيل له أتحب الدراهم؟ قال هي تصونني وتنفعني، الصيانة تحفظها من إراقة ماء الوجه ومن كذلك إذهاب الدين. قال كذلك تحفظني لا تضياني. نعم. اقرأ. عن أحمد بن محمد. لكن الشاهد إنما ذكر هؤلاء البارزين من أهل العلم وجاء بها الأقوال ليبين أن التوكل ليس بممدوح، وأن زهد أن طلب هذه الأشياء لا ينافي التوكل المطلوب من المؤمن. نعم. قرأ أحمد بن محمد البراثي: لما مات أبي جاءني بشر بن الحارث فقال لي: يا بني. جاءني بشر بن الحارث يعزيني عندك؟ كلمة تعزيني بعض. جاءني بشر بن الحارث يعزيني فقال لي: يا بني بر والدتك ولا تعقها، والزم السوق واقبل نصحي. قلت: قبلتها. فلما قام بشر قام إليه رجل فقال: يا أبا نصر، أنا والله أحبك. فقال: يا هذا، وكيف لا تحبني ولست بقرابة ولا جار؟ يا بني بر والدتك ولا تعقها، والزم السوق. الشاهد: والزم السوق، يعني بيع واشتري، لا تكون كل على الناس، ان هذا من الدين، الا ما صح هذه النصيحة. قال: فلما انصرف قام اليه رجل قال: يا ابا نصر والله اني احبك. هذه النقطة هنا. قال: كيف لا تحبني ولست بجار لي ولا قريب لي؟ ايش يفهم منها؟ انه لو كان جار ما احبه، لو كان قريب له ما أحبه. لما؟ قال: أنت بعيد عني، فعل المنظر عجبك فأحببتني، أو سمعت مني منطق طيب فأحببتني، لكن لو كنت جارك قريب لي ما أحببتني. وما خص كذا، إنما راد أن يقول أن الجيرة إذا طالت والشيطان يزغ بين المؤمنين وبين قلوب العباد، لا بد أن تمر ساعات فيجد الجار على الجار شيء ما، فيتحامل الشيطان ويضخم هذه في قلبه حتى يكره جاره، فيصدر منه هفوة، إما ما سلم عليه خطأ فيظن ذلك أنه تعمد، أو أنه لم يره فظن أنه تعمد رآه أغفل عنه، أو أنه أطفأ النور في الدرج فتعمد أنه يضعه في الظلام، ويأتي الشيطان بوساوس لم تكن في البال فيلقيها في خطرات قلبه الجار حتى يتقاطع. وكثير من الجار ما تصفو منهم المودة، وأحيانا تصفو منهم المودة على كره. إيش معنى على كره؟ يعرف أن هذا جار يقابله 5 أيام، وأن عيالهم يلعبون مع بعض، وأنه لابد أن يتزاور، ولو قاطعه ذهبت هذه الفوائد، فما يحب يقاطعه لأجل هذه المصالح، والقلب الله أعلم بما يغلي عليه، فاضطر أنه كذا. لكن حب الجار إذا كان من الإيمان وعلمك أنك تواسيه وتواصله لله سبحانه وتعالى، ما ضر ما يفعله معك. فقال: أنت لست بجار لي، كيف تكرهني؟ وكذلك القرابة، وكذلك القرابة، فيما إذا كان أحد موسر والآخر غير موسر، أو كلاهما على مستوى، يحصل ما يحصل. نسأل الله سلامة أن يطهر قلوبنا من الغل والفقد والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. أخرى إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم يقول: سمعت علي بن الفضيل يقول: سمعت أبي يقول لابن المبارك: إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا وأنت تأمرنا بالخلاف ذا؟ ابن المبارك من سادات التابعين، كان ذا جهاد وصاحب مال، عنده مال عظيم، وكان زاهد. كيف يكون زاهد عنده مال؟ يصير هذا؟ نعم، الزهد لا ينافي المال. كيف لا ينافيه؟ يعني يتاجر في الأموال ولا يأخذ من هذا المال إلا كفاية، وإذا استطاع شراء راحلة ما يشتريها الفاخرة جدا الفخمة جدا، يشتريها بأوسط الأثمان، وإذا اشترى طعاما ما يأخذ بأغلى الأسعار، ما يأخذ بسعر الذي يلائمه، ما يرى فيه قوته، هذا يسمى زاهد. مع ذلك يجاهد وينفق في سبيل الله ويكرم الناس. لكن إذا كان يدخر، إذا كان يأخذ أغلى الأشياء وأعلاها ولا يأخذ منه نوع، إنما أنواع كثيرة، ولا يستعمل منها إلا نوعا واحد، فيبقى الأخرى البقية إما للظهور أو حتى تفسد، هذا نوع من سرف يحاسبه الله عز وجل. فالزهد لا ينافي الغنى، عرفنا؟ لا يقال الإنسان زاهد يلبس المقطع، لا ليس كذلك، ولا يقال زاهد يخرج أماله ليس عنده مال، ليس كذلك. الزهد أن يجد ما يستطيع صرفه فيصرفه على الوجه المشروع. وقال يا ابن المبارك تأمرنا بكذا وكذا وكذا ونراك على خلاف ذلك، لك بضاعة تروح من خراسان إلى كذا إلى كذا، هذا حالا كان يجاهد. لذلك الفضيل بن عياض كتب إليه ألم إلى الأرض المقدسة، يعني مكة، قال كتب إليه شعر، أنا والله لا أحفظه لكن جميل جدا، أن أنتم يعني في مكان تبكون فيه تسيل فيه دموعكم على لحاكم وصدوركم، ونحن في مكان تسيل فيه دماءنا على كذا وكذا، يعني المكان الذي يقرب الله عز وجل هناك في طرفوس والثغر في الشام ليس في مكة. هذا قال له تعالوا العبادة، قال العبادة هناك حيث الجهاد، وكانوا جاهدا. كان الشاهد هنا إيش قال؟ قال إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة. الزهد عرفنا، والتقلل يعني كف القليلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة عليكم بالقليل من الزاد، والبلغة أي ما يتبلغ به يصيره إلى المرحل. ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا؟ ما يتفق مع أقوالك، تأمرنا ونشوف منك إيش قالوا. قال ابن المبارك يا أبا علي إنما أفعل ذلك أصون وجهي أكرم بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. أكرم بها عرضي ما تجي معنا، الله لم أصون بها عرضي، أصون بها وجهي وأصون بها عرضي، ما تجي أكرم بها عرضي، العرض ما يكرم من يصان، إنما يصان العرض كل جانب من جوانب الإنسان يؤثر فيه بخدش، لكن العامة نقلته إلى الشرف والنساء، وظن العرض هي الزوجة والبنت، فمن شتموا في أهله ظنوا هذا، ليس كذلك العرض حتى في الصفات، إذا قالوا فلان أعور وفلان فيه كذا هذا يسمى العرض، إذا قالوا فلان فيه الكذب وفيه كذا يسمى العرض. قال هذا المال أصون بها عرضي، ولذلك في الزكاة إذا أحيانا الله في المبدع إذا قرأناه أن دافع الزكاة لا يجوز أن يدفعها ليصون بها عرضة، إذا كان واحد جار يؤذيه ولا واحد سواق يتكلم عليه فأردت أن تسكته فطلعت من الزكاة، هو يحتاج قد يكون فقير من صعب الزكاة، فدفعتها لهذا الغرض لا تجزي. لكن الشاهد أن العرض ليس معناه الشرف مما يتعلق بالنساء، بل أعم من ذلك. فقال هذا المال أصون بها عرضي ووجهي واستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به، ما رأيت لله حق ما أرتاح لين أقوم بهذا الحق. ماذا قال الفضيل؟ فقال له الفضيل يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا. عن وهب بن زمعة قال ابن أبي رزمة قيل لعبد الله إن رجلا قال لو تعبد الناس لآتاهم الله الرزق، فقال عبد الله لا يعرف هذا، إن الله ابتلى الناس بالمعاش فقال وآخرون يصفون في الأرض يبتغون من فضل الله. رحمه الله كان رحمه الله كان عفى اللسان، قال الناس لو تعبدوا، سمع الرجل الناس لو تعبدوا الله عز وجل جاءهم الرزق، هذا كلام ما نعرفه، ما قلنا أنت كذاب ولا فيك، قال كذاب لا نعرفه، إن الله عز وجل تعبد الناس بالرزق، جعل الضرب في سبيل الله من أنواع العبادة، جعل الضرب في سبيل الله من ذات أعفاه من الصلاة، فقال هذا هو المطلوب، أما أن تعبد الناس يجلسون في مساجدهم يعطفون على أن الله يأتيهم بالرزق هذا غير لا يعرف، هذا لا يعرف. نكتفي بهذا القدر، ونطلب من الإخوة أنهم يقرؤون ما يتيسر قبل المجيء المجلس القادم إذا أحيانا الله وإياكم، لأجل أن نعرف ما نقرأه وما لا نقرأه في التتمة، لأن غالبا المصنف إذا انتهى من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة نقل إلى أقوال التابعين، في أقوال جيدة وأقوال أخرى لا تهمنا كثيرا، حتى ننتقل الباب الذي يليه. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا واغفر لنا يا كريم. من عليه نذر وحب أن يصوم 6 أيام من شوال إن لم يحدد يعين النذر قال أصوم كذا وكذا وكذا يؤخر النذر يصوم 6 أيام من شوال، وأما إن حدد النذر فيصوم النذر أولا ثم يصوم 6. سيدي الفاضل، نعم. أريد أن أعمل عمرات في أشهر الحج، هذا من العمرات الخارجية المتوفيين.